يقول يا صاحبي لا تذكرتك وقلبي حزين، رحت انشد الدالهين اللي عليهم تمر. يا معشر اللي على ضو القمر ساهرين، ما مركم عود موزن في علوه ثمر؟ الحب مثل العبادة، وانفس المؤمنين شرها ما نفر وخيرها ما استمر. يا ليت روحي على روحك تذوب وتلين، وانا تكون سحابة وانهمر وانهمر، ومر جيدك وسلسالك ومر الاثنين، اللي يسار الممر واللي يمينه الممر. قطعت حلاوة على هيئة فناجيل صين، مذوبتها حرارة شوق مدري جمر. عشنا من الحزن واللوعة مئات السنين، والباقي أكثر من اللي راح ودها ومر. باقي من اللي خذيته قلب بين أصبعين، وانقلت هاته من عيوني وتامر أمر. وانقلت لي موقعي من عالم الحسن وين، بعد الثلاثين كان الله حطاني عمر. أقول مزيون وأشباهك مهيبة، أربعين أشباهك اثنين، يما شمس ولا قمر. يكفنك أول ظبي، يكفنك أول ظبي ياخذ من الصقر عين، من الذلول العمانية هيام وضمر. معنقك شبر فوق متونك وقفلتين، ويديك منجم ذهب وشفاك حانت خمر. مدري وش اللي خذ الله منك وعطاك زين، ما لا عطى فارعات طول بيض وسمر. ما شفت ذا الوردتين وشفت ذا الجمرتين، لهن 30 عام ولا زال حمر.